ما أدري وش مقصود بعدها. يعني النظر ينظر إليها لكي يقول أنا أريدها أو لا أريدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليه فإنه أحرى أن يؤذم بينكما. شيخ، هل في البرتقالي زكاة؟ ولا الحديث ليس في الخضروات زكاة، وكل هذه ليس فيها زكاة، إنما هي في محاصيل الزراعة المعروفة من الحبوب، هذا الوارد. شيخ، لباس المرأة للباس الأبيض عند القدوم للحج، هل فيه تشبه بالرجال؟ هذا بحسب عادات الناس، قد يكون لباس الأبيض هو عادة الناس أولئك بالنسبة للنساء، كما كان عندنا نحن ويسمى بالحايك وشبه ملاءة ملاية، ولا أدري إذا كان عندكم أنتم، لكن الذي أعرف الذي كان عندكم قد لا يكون شبيها بالذي عندنا لكنه قريب منه، في لباس يشبه لباس الليبيات في ظني. نعم. لكن فيها أبيض وفيها أزرق وفيها ملون، فيها على كل ملون لا يجوز لأنه مثار فتنة، لكن الأبيض للنساء لا يقال فيه تشبه بالرجال، لأن احنا عندنا ليس بتشبه، ممكن في السعودية هنا هو يعتبر تشبها، لكن الحقيقة الأمر واسع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لونا معينا للنساء، وحديث الغربان لا يصلح لأنه قال النساء يلبسن اللباس الأسود، لأن هذا حصل هكذا اتفاقا، حادثة عين لا يؤخذ منها تحرير وتحريم. شيخ، تنبيه على هذه النقطة، يعني النساء في تونس يجدن يعني صعوبة في هذا اللباس خاصة اللي هو السواد. نعم. لكن نجد تمسك به ما أدري لماذا. يتركنا لا بأس، يلبسنا اللباس التقليدي إذا كان وافيا بالشروط، إذا كان وافيا بالشروط يلبسنا. أنا فعلته يوما، دخلت مصر لأجل معرض الكتاب، كنت أشتري كتب هناك، وقالوا خذ يمينك مكتب الأمن، فقال ماذا تعمل؟ طبعا أنا كنت خطيب مسجد وتحدث في الجواب وأنا أعمل الدعوة، فكان مرة ارتاح ودائما يمدحني مع التبليغ، خليته في نيته، وإلا هذا يقال في التورية الجائزة لا شك. الناس في لفظة ما نعرف أصلها، والأصل في هذه الألفاظ كالأصل في العادات وغيرها ما يمنع شيء منها، إلا إذا عرف حقيقة من أصلها كذلك ثم عرف معناها الفاسد. عندك 4 دقائق حتى ما تفوتنا المسجد الحرام، لأن الآن صار في زحمة في الحجاج. نحن